وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم المسلم واسم المؤمن الذي سمانا الله جل وعلا به وسمانا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادى الله الناس في القرآن به يا أيها الذين آمنوا ونحو ذلك، فإنما ناداهم باسم الإيمان دون غيره من الأسماء أو الصفات. وهذا به يتبين أن من خرج عن دعوى الإسلام يعني عن اسم الإسلام إلى غيره فإن هذا قد تناولته النصوص وتناوله أهل العلم في كلامه، فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو مأذون به بشروطه، وهذا كما سيأتي بيانه عند شرح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا قوله هو جمهور أهل التفسير على أن الضمير يرجع إلى رب العالمين إلى الله جل جلاله، يعني أن الله جل جلاله كما يدل عليه سياق الآية هو لحاقها ولحاقها، لأن الله جل وعلا هو الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج، هو الذي خفف عنا، وهذا هو ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، يعني نفي الحرج، وملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، يعني الله جل جلاله هو الذي سماكم المسلمين من قبل، يعني في الكتب السابقة، وفي هذا يعني في هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام. وذهب قليل من أهل العلم منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومن نحى نحوه إلى أن الضمير في قوله هو يرجع إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، وهذا ليس بجيد، بل هو أقرب إلى الغلط، لأن سياق الآية يدل على أن المراد بالضمير هو الله جل جلاله وتقدست أسماءه. هو سماكم المسلمين، الشاهد من الاستدلال بالآية قوله سماكم المسلمين، والله جل وعلا لم يسمي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم باسم إلا باسم الإسلام، هو سماكم المسلمين. ولذلك كان اسم الإسلام اسم المسلمين يختص بهذه الأمة، وأما اسم المؤمنين فقد يشمل كل مؤمن ولا يختص بهذه الأمة، يعني من حيث الإطلاق. فتجد مثلا أن النصارى يستعملون لفظ المؤمن ولا يستعملون لفظ المسلم، فيقولون مثلا: أيها المؤمنون بالله، هذه رسالة إلى المؤمنين بالله، هذه صفة المؤمنين بالله، وهذه خصال المؤمنين بالله، يستعمل هذا اللفظ النصارى واليهود. أما اسم المسلم فهو خاص بمن اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام وآمن به ودان بدين الإسلام، ولهذا ينبغي بل يجب المحافظة على هذا الاسم في كل مكان، وأن هذا هو خاصية هذه الأمة من ما عداها من الأمم. هذه تسمية الله جل وعلا، ويجب على العباد أن يرضوا بتسمية الله جل وعلا لهم، لأنها أكرم تسمية وأعظم تسمية، فالمسمي هو رب العالمين والملقب هو رب العالمين، فمن خرج عن تسمية رب العالمين لعباده فقد خرج عن ما رضيه الله جل وعلا لعباده المسلمين. قال: وعن الحارث الأشعري، هذا الباب مهم لأن فيه الكلام على الأسماء والشعارات والألقاب والتعصب للجماعات، سواء كانت جماعات إسلامية كما يقال أم كانت جماعات اجتمعت على شيء آخر في تفصيل هذا الكلام هذه المسائل جميعا إن شاء الله تعالى، بما نرجو فائدته لي ولكم بإذنه تعالى، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ذنوبنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنصل الكلام على ما جاء في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. وقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى قول الله جل جلاله: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ثم قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أأمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة وجوامع الكلم التي اشتملت على كل المطالب الدينية التي تنفع العباد في دينهم وفي دنياهم وفيما يصلح شأنهم في اجتماعهم في الدين وفي اجتماعهم في أمر الدنيا. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأوامر الله جل وعلا أمره بها، فقال: آمركم بخمس الله أمرني بهن. قوله آمركم يفيد وجوب هذه المطالب، وتخصيصها يدل على أنها من مطالب الإسلام العظام ومن خصاله الجليلة التي فاقت غيرها من الأوامر. وقوله بخمس يدل على أنها مختارة، وعلى أن هذه الخمس أهم من غيرها مما يدخل في معناها. قال: الله أمرني بهن، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فإنما يبلغ رسالة الله جل وعلا، فيأمر بما أمر الله جل جلاله وينهى عما نهى الله جل جلاله. والسنة أخت القرآن في أنها وحي من عند الله جل وعلا، وأن السنة بيان للقرآن وتفصيل لأحكامه، فهي من عند الله جل وعلا. وقد كان حسان بن عطية رحمه الله تعالى يقول: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلم. قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحكمة هي السنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله جل جلاله، وتأكيده عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة بقوله الله أمرني بهن ليلفت النظر عليه الصلاة والسلام على عظم هذه الأوامر وعلى جلالتها، وفيه التشويق عليه الصلاة والسلام على عظم هذه الأوامر وعلى جلالتها، وفيه التشويق لسماعها وبيان ما فيها. قال عليه الصلاة والسلام بعدها السمع والطاعة، والسمع هنا يجوز أن تكون بدلا من خمس بخمس، السمع والطاعة إلى آخره، بدل بعض من كل، أو أن ترفع على الاستئناف يعني تقول السمع والطاعة، تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره وهي أو وهن السمع أو وهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. وبكلا الأمرين جاء في القرآن وفي السنة في مواضع، فيجوز هذا وهذا. قوله السمع والطاعة جعلها هنا اثنتين، وجعل السمع واحدا والطاعة واحدة، وذلك لأن الحاجة إليهما معا في الأمر متعينة وعظيمة، مع أن السمع والطاعة مقترنان من حيث الوجود، فمن سمع فقد أطاع ومن أطاع فقد سمع. ويريد بالسمع والطاعة الاستجابة لمن له حق أن يجاب، وأعظم ذلك الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله جل وعلا ولرسوله وعلى ولرسوله، وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال جل وعلا في حق نبيه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستجابة، وفي القرآن في غير ما آية الأمر بالاستجابة لله وللرسول، وكذلك أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني وهو المقصود هنا، وهو الذي يكثر ترداده مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، السمع والطاعة لولي الأمر لإمام المسلمين أو لمن أنابه أو كان أميرا من أمرائه، فإن السمع والطاعة شريعة ماضية وأمر أمر الله جل وعلا به. والسمع معناه أن يسمع لأمر ولي الأمر وأن يستجيب له فيما أمر، والطاعة معناها أن يطيع من ولاه الله جل وعلا أمر الناس، وأن يعتقد أن هذه الطاعة طاعة لله جل وعلا ولرسوله. فالسمع والطاعة واجبان، وهما من حق الله جل وعلا أولا، ثم من حق ولي الأمر المسلم ومن النصح له، ثم من حق المسلمين أيضا. فاجتمعت في السمع والطاعة ثلاثة حقوق: حق الله جل وعلا لأنه هو الذي أمر بذلك، والثاني حق ولي الأمر والنصح له لأن هذا حق أحقه الله جل وعلا له وأمر الله جل وعلا بأداء الحقوق إلى أهلها، والثالث حق للمسلمين جميعا لأنه من خرج عن السمع والطاعة فإنه لا يؤذي ولي الأمر فقط، وإنما يؤذي المسلمين جميعا لما يترتب على عدم سمعه وطاعته من المفاسد. إذا تبين هذا فإن السمع والطاعة لولي الأمر مشروطة في النصوص بأنها سمع وطاعة في غير معصية، أما إذا أمر العبد بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة، لأنه حينئذ يكون قد عارض ما أمر أمر الله جل وعلا، يكون الذي أمر به معارضا لأمر الله جل وعلا، وأمر الله جل وعلا هو المقدم، وطاعة ولاة الأمور إنما تجب تبعا لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجب استقلالا. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون: كرر الفعل أطيعوا في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الله جل وعلا يطاع استقلالا لحقه، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يطاع استقلالا لحقه، يعني لا نعرض كلامه عليه الصلاة والسلام على القرآن. وأما ولي الأمر فلم يكرر له الفعل أطيعوا، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعته إنما تجب تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجب استقلالا. فإذا كان أمره فيه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فحينئذ يطاع ولي الأمر في غير المعصية، وغير المعصية هي الحالات التي يجتهد فيها أو يكون أمره أو نهيه فيها ليس بظاهر أنه معصية لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وسلم، فيطاع في المسائل الاجتهادية. قال طائفة من العلماء من الشافعية ومن غيرهم: حتى وإن كانت ما أمر به مخرجا على أحد أقوال الأئمة فإنه يطاع، لأنه يأخذ حينئذ بوجه شرعي المصلحة في التزامه وعدم مخالفته. وهذا أمر بين، والعلماء في ما كتبوا في السياسة الشرعية قرروا ذلك، هذه مسألة عظيمة. وهنا ننبه إلى أن بعض أهل العلم قد يعبر في هذا المقام بقوله يطاع ولي الأمر المقصر العادل في غير المعصية، ويطاع ولي الأمر الجائر فيما يعلم أنه طاعة. وهذا التعبير عبر به بعض أهل العلم، وفيه نظر من جهتين: الجهة الأولى أن النصوص ليس فيها تفريق في الطاعة بين ولي الأمر المقصد العادل وبين ولي الأمر الجائر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر الجائر: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا يدل على إطلاق السمع والطاعة في هذا المقام. والتنبيه الثاني في هذا أو على هذا الكلام أن هذا الكلام يمكن أن يحمل على محمل صحيح يوافق النصوص، وهو أن الأوامر الشرعية فيها أن يأتي الإنسان العدل وألا يعين على الظلم. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وولي الأمر إذا كان عادلا، يعني غالب أوامره على العدل وعلى الطاعة، فإنه حينئذ لا يستفصل فيما أمر به هل هذا موافق لأمر الله أم ليس بموافق، لأن الأصل أنه لا يأمر إلا بموافق، فهذا يطاع دون بحث في المسائل المتعدية، يعني فيخص الكلام فيما يتعدى المرأة إلى غيره، كأن يقول مثلا خذ أرض فلان، أو يقول خذ من فلان مال كذا، أو صادر سلاح فلان، أو افعل كذا. فهذا إذا كان ولي الأمر مقسطا عادلا فإنه لا يستكثر، لأن الأصل في أوامره أنها على وجه شرعي. وأما إذا كان غير ذلك، فبأن كان معلوم عنه الظلم والتعدي على الحقوق، فإن هذا الكلام ممن قاله من أهل العلم يمكن أن يحمل على الأوامر المتعدية، لأن ولي الأمر إذا كان ظالما يتعدى على الناس فإن المسلم لا يطيعه حتى يعلم أن ما أمر به طاعة، فيحمل قوله ويطاع ولي الأمر فيما يعلم أنه طاعة إذا كان متعديا على الغير، قل فيما فيه فعل بالغير، فهذا يحتاج إلى استفصال وإلى بيان. هذا ما يمكن أن يحمل عليه هذا الكلام ممن قاله من أهل العلم، مع أن النصوص كما ذكرت لكم وقول عامة أهل السنة والمدون في العقائد أنه لا تفصيل في هذه المسألة، بل يسمع ويطاع في غير المعصية، في أي مسألة لا تكون معصية لا يظهر فيها أنها معصية فإنه يطاع في ذلك. فإذا أمر بمعصية سواء أكانت في العبد في نفسه، كأن يأمره بالرشوة مثلا، أو أن يأمره بمقارفة حرام، أو أن يأمره بما لا يحل شرعا، فإنه لا يجوز له أن يطيعه في ذلك، فإن أطاعه فهو آثم ولا يعذر بذلك. وكذلك في الأوامر المتعدية، إذا أمره أن يفعل بغيره، أن يفعل فعلا بالآخرين، ويعلم هذا المأمور أن هذا الفعل معصية، فإنه لا يجوز له أن يطيعه في ذلك، فكونه يتحمل ما يأتيه من مخالفة الأمر أسهل من أنه يخالف أمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال بعدها والجهاد. الجهاد المراد به هنا جهاد الأعداء، وجهاد العدو على قسمين، منه جهاد بالحجة والبيان، ومنه جهاد بالسنان والسلاح. أما الأول وهو الجهاد بالحجة والبيان، فهذا واجب مأمور به لكل من قدر عليه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال بحسبه، وقد أمر الله جل وعلا نبيه بذلك في مكة قبل أن يشرع الجهاد بالسنان، فقال جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن، فهذا جهاد بالحجة والبيان، وهذا يعم الأزمنة والأمكنة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، وهذه الطائفة دائما قائمة بالحجة بالجهاد بالحجة والبيان. أما الثاني فهو الجهاد بالسنان، والجهاد بالسنان على قسمين، جهاد عيني وجهاد كفاء، يعني إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، والله جل وعلا أمر بالجهاد كما في هذا الحديث، وهذا الأمر يعني يكون مأمورا به إما أمر عين على من تعين عليه، أو أمر كفاية على عموم الأمة إذا نابها شيء احتاجت معه إلى الجهاد في سبيل الله، أو كانت الشروط مجتمعة في جهاد نشر الإسلام وإقامة توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده دون ما سواه. ثم قال والهجرة. والهجرة في النصوص قسمان: هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، والثاني هجرة مما سوى الله جل وعلا إلى الله جل وعلا وحده. والأول الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام كهجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة، وكهجرة الصحابة أيضا من مكة إلى المدينة. وقد يعرض هذا في أنه يكون هناك هجرة من دار كفر قد تظهر بعد زمن النبوة وقد ظهرت بعد زمن النبوة إلى دار يعلو فيها الإسلام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمقصود منه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأنه بعد الفتح فمن كان في مكة بعد الفتح فقد أصبحت مكة دار إسلام، فمن كان فيها بعد الفتح فإنه يمكث فيها ولا يلزمه الهجرة إلى المدينة بل يبقى فيها، ولا تزال مكة دار إسلام إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها حرسها الله وبلاد المسلمين. وهذه الهجرة لها أحكام ولها شروط، وتفصيلها في مواضعه من كتب العلماء في العقيدة أو في التوحيد والفقه، ولا نطيل في بيانها في هذا الموطن، لكن ننبه إلى أن الهجرة هذه من دار الكفر إلى دار الإسلام لها شروطها، هي واجبة بشروطها. وقد يكون ثم هجرة واجبة أخرى أيضا، وهي من دار بدعة إلى دار سنة، أو من دار لا يستطيع فيها إظهار الدين إلى دار يستطيع فيها إظهار الدين، إلى دار يستطيع فيها أن يظهر دينه. هذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، ولها تفاصيل. كذلك إذا كان لا يستطيع البقاء في دار بدعة أو تظهر فيها البدع لأجل ما ينوب نفسه من الحزن أو من الضيق على ظهور البدع، ولكنه يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلي أمر السنة، لكن يريد بلادا يأمن فيها أكثر ولا يعرض فيها دينه للفتن، هذا يكون حكم الهجرة في هذا الحال مستحبة، لأنه يستطيع أن يظهر دينه والبلد أو الدار ليست دار كفر، وإنما هي دار فيها السنة وفيها البدع. وثم تفاصيل أخر في تطلب من مظانه. القسم الثاني الهجرة مما سوى الله جل وعلا إلى الله جل جلاله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، لأن يهجر كل ما يشغل عن الله جل وعلا ويتجه ويهاجر إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا يعم أشياء كثيرة تدل على أن حقيقة الهجرة هجرة ما لا يحب الله جل جلاله وتقدست أسماءه، وهذه يختلف فيها الناس وتختلف مقاماتهم في ذلك بحسب عظم محبتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهجرة مما سوى الله جل وعلا إلى الله جل وعلا وحده تكون في الاعتقادات في وفي عمل القلب وفي الكلام اللسان وفي استعمال الحواس والجوارح. والأمر فيها عصيب، والفتنة أو الفتن بعمومها إنما يبتلى الناس فيها في هذا المقام العظيم، هل هاجروا مما نهى الله جل وعلا عنه إلى ما أمر الله جل وعلا به، أم أنهم قصروا في ذلك، والتقصير يكون سببه ضعف المحبة وضعف الإيمان، فيكون أصحابه ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الخصلة الخامسة والأخيرة قال والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. قوله والجماعة هنا أمر بالجماعة، والمراد هنا بالجماعة في هذا الحديث جماعة المسلمين في أبدانهم، وأن لا يخرج عنهم ويفارق جماعة المسلمين في أبدانهم لأجل ما يترتب على ذلك من المفاسد التي نهى الله جل وعلا عنها. وأصل الجماعة التي أمر الله جل وعلا بها وضدها وهو الافتراق الذي نهى الله جل وعلا عنه يشمل الاجتماع في الدين ويشمل الجماعة في الأبدان، إذ الجماعة نوعان، جماعة الدين وجماعة الأبدان، وكل منهما متعلقة بالأخرى. فإذا تمت جماعة الدين أو الاجتماع على الدين الواحد دون تفرق في الإسلام دون تفرق في الدين فإنه يجتمع الناس في أبدانهم، وإذا اجتمعوا في أبدانهم فإنه أحرى أن يجتمعوا في دينهم، لأن الفرقة في هذا تنتج الفرقة في هذا ولا بد. فمن فرق في دين الله فإنه يحصل بينهم الفرقة في الأبدان والبغضة والشحنة والتقالف وكراهة بعضهم لبعض. والاجتماع في الدين أمره عظيم، بأن لا يسلك غير طريق الجماعة الأولى وهي جماعة الصحابة والتابعين وتبع التابعين الذين لم تظهر فيهم البدع ولم تفشو فيهم الأهواء وإنما وجدت وأنكرت. هؤلاء هم الذين كانوا على الجماعة الأولى، فإذا كان الأمر كذلك فإن لزوم الأمر الأول هو طريق النجاة بيقين، وأما غيره من الاجتهادات فقصارى ما يصل إليه أصحابه أنهم يظنون أنه طريق نجاة، وقد يكون ظنهم غلطا وقد يكون ظنهم باطلا وقد يعتري الظن بعض الصواب لكنه مظنون. ولهذا من سلك غير طريق الجماعة الأولى فإنه قد عرض نفسه لمخالفة الجماعة وإحداث الفرقة، وبالتالي فيكون قد عرض نفسه للوعيد الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الافتراق كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وهذا الأمر مهم وجلل، وكل من أراد نجاة نفسه فعليه أن يلزم الطريقة الأولى، لأن الطرق المحدثة ربما فيها خير وربما فيها شر. لهذا لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له الشر فقال له وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. قال وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال فما تأمرني؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها، مع أنه قال فيها تعرف منهم وتنكر، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية أخرى قال فيه تعرف منهم وتنكر، قال فيه وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. ثم فسر ذلك بأنهم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويهدون بغير هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث. فإذا أمر الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان هذا أمر عظيم جدا، واحده ملازم للآخر، فالذي يريد النجاة فعليه بطريق الجماعة الأولى، فإنها هي على الحق بإجماع المسلمين. حتى أهل البدع يقولون طريقة الصحابة والتابعين طريقة السلف أسلم، فحتى في السلوك يقولون أسلم، حتى في الزهد يقولون أسلم، فهي باتفاق المسلمين هي أسلم، لأنها هي الطريقة التي أجمع عليها الناس. لكن دخلت اجتهادات أفسدت الأمر وفرقت المسلمين، ومن اجتهد فإنه يظن أنه على شعبة نجاة وقد لا يكون الأمر كذلك. قال فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. قوله فارق الجماعة يعني فارق جماعة المسلمين في الدين أو في الأبدان، والأبدان هو المقصود هنا بارتباط الأوامر الخمس هذه بعضها مع بعض. قال من فارق الجماعة بمعنى أنه لم يدن بلزوم الجماعة ولزوم طاعة الإمام وعدم الخروج عليه والنصيحة له، فإنه من فارق الجماعة بهذا المعنى قيد شبر، قيد بمعنى مسافة وهو خلاف القيد، القيد هو القيد المعروف وهو تكبيل أو توثيق، أما القيد فهو المسافة. قيد رمح ارتفعت الشمس قيد رمح يعني مسافة رمح، قيد شبر يعني مسافة شبر، وهذا كناية عن قلة المفارقة، يعني فارق الجماعة ولو شبرا وجلس منفردا ولو شبرا واحدا بعيدا عن الجماعة. قال فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاء، وفيها تهديد والتخويف للمسلم أن يفارق الجماعة بقوله عليه الصلاة والسلام فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. وخلع رفقة الإسلام من عنقه هل يفهم من ذلك تكفيره؟ المعتمد عند أهل السنة أنه لا يفهم من ذلك تكفيره، ولكنه قد فعل أمرا عظيما وجللا أوجب له أن يخلع ما يميزه من الإسلام الذي يدعو إلى الاجتماع وعدم الافتراق من عنقه. قال إلا أن يراجع يعني إلا أن يتوب، لأنه من تاب تاب الله عليه. قال بعدها ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قوله ومن دعا بدعوى الجاهلية يعني من دعا إلى أمر أبطله الإسلام وكان مما تميز به أهل الجاهلية فإنه حينئذ من أهل الكبائر ومن أهل الوعيد، وتوعده بقوله فإنه من جثى جهنم. وهنا قوله دعا بدعوى الجاهلية لها تفسيران. التفسير الأول أنها فيما ذكرت لك من كل خصلة من خصال الجاهلية أبطلها الإسلام فيأتي أحد يدعو إليها، فهذه كما جاء في الحديث الذي مر معنا أبغض الناس إلى الله أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. والتفسير الثاني قوله من دعا بدعوى الجاهلية أي تسمى بأسماء الجاهلية التي كانت تدعو إلى العصبية وأرجع الناس إلى عصبيات الجاهلية وإلى فخرها للآباء والقبائل، وهذا يفرق ولا يجمع الناس على كلمة الإسلام واسم المسلمين واسم المؤمنين. وهذان الصنفان معا توعدهم عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه من جثى جهنم. وجثى لها ضبطان، جثى هكذا بالقصر، والثانية فإنه من جثي جهنم، وهي القراءة المعروفة في آية سورة مريم ونذر الظالمين فيها جثيا بضم الجيم. هذه مأخوذة من الجثو على الركب والعذاب على هذا النحو، يعني أنه ممن يكب في النار على وجهه وعلى ركبه ونحو ذلك. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام. وهذا يدل على عظم هذه الكبيرة وأن أصحابها متوعدون بأشد الوعيد والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام آمرا فادعوا بدعوى الله، يعني تسموا بتسمية الله التي سماكم أو قال الذي سماكم، وهذه التسمية هي المسلمين والمؤمنين عباد الله، يعني يا عباد الله. فالله جل وعلا سمى عباده المسلمين كما في قوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وأيضا سماهم المؤمنين فيما ناداهم به في القرآن يا أيها الذين آمنوا، وفي قوله واتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فسماهم بهذين الاسمين الشريفين الذي يجمع أعظم خصلتين وهما الإسلام والإيمان. وسيأتي مزيد بيان في كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال الإمام بعد ذلك وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، يعني أن من فارق جماعة المسلمين جماعة الأبدان أقل افتراق وخالفهم وانحاز إلى غيرهم فمات فميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يذعنون لولي أمر بل كانوا متفرقون في ذلك. قد ذكر الإمام في خصال الجاهلية وهي ثالث خصلة مما أورد أو من أوائل الخصال التي ذكر السمع والطاعة، وقال فيها بعدها وأبدى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاد، يعني كرر هذا الأمر لأجل ألا يشابه أهل الجاهلية، حتى إن أهل الجاهلية لا تقر قبيلة بأن تكون سامعة مطيعة للقبيلة الأخرى. ومن آثار ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون والأنصار اجتمعت قريش يعني الصحابة عليه وسلم وأعاد، يعني كرر هذا الأمر لأجل ألا يشابه أهل الجاهلية، حتى إن أهل الجاهلية لا تقر قبيلة بأن تكون سامعة مطيعة للقبيلة الأخرى. ومن آثار ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون والأنصار، اجتمعت قريش يعني الصحابة من قريش والصحابة من الأوس والخزرج على الإمارة، بدأت فيهم إذ ذاك نزعة من نزعات الجاهلية، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، وهذا يدلك على أن النفوس مشربة بحب الفرقة وحب الاعتزاز بالنفس وبالميل إلى القبيلة وبالميل إلى القريب، وأن هذا الأمر مفرق للمسلمين ومفرق للجماعة. ولهذا كان من أعظم مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ألزم الناس إذ ذاك بحجته القوية أن تكون الولاية في قريش، لأنه ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش؟ وقال نحن الأمراء وأنتم. قال نحن الأمراء يعني وأنتم الوزراء أو المستشارون ونحو ذلك مما يكون فيه الأنصار مقربين لكن ليست لهم الولاية. إذا تبين هذا فمن أعظم ما حدث في هذه الأمة من أول الأمر الاستراق، بداية الاستراق في الولاية، بداية عدم الرضوخ للجماعة، بداية الاعتزاز بأشياء جاهلية، بدأت هذه في أول الأمر. ثم حصلت فرقة الدين بعد نوازع فرقة الأبدان، فبدأت فرقة الأبدان في النفوس، ثم كان من نتائجها أن انحاز بعض الناس إلى من وجدوا فيهم من يسمع للأهواء، وألقوا فيهم الأهواء حتى حدثت بدعة الخوارج في عهد عثمان، وتجمعوا حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه باسم الدين وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهره، يعني فيه يعني في الصحيح أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يريد رحمه الله تعالى القصة التي حصلت بين غلام من المهاجرين وبين غلام من الأنصار، حيث اختلف الغلامان على شيء حتى اختصما وتشابكا، فأراد المهاجر أن ينتصر بالمهاجرين وأراد الأنصار أن ينتصر بالأنصار، فقال الغلام المهاجري يا للمهاجرين، ينتخي بهم ويندبهم ويدعوهم لنصرته، وقال الآخر يا للأنصار، يدعوهم لنصرته ويندبهم لنصرته. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لأن يعني أبي تسمية الجاهلية وبسنة الجاهلية وأنا لا أزال حيا بين أظهركم، وهذا فيه التغليظ والإنكار الشديد على ذلك. وهذا يدل على أن الاسم إذا تعصب له فإنه مذموم، حتى ولو كان الاسم اسما شرعيا، فكيف بالأسماء المحدثة كما سيأتي بيان. قال أبو العباس يعني به شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى من الأئمة الصالحين الصادقين الذين نصروا الإسلام بالرد على أهل البدع وبنشر السنة ولفت النظر إلى لزوم متابعة الدليل عليه رحمة الله ورضوانه. قال كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب غضبا شديدا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام من نفيس كلام أهل العلم الذين تفقهوا في النصوص وعلموا مدارك السلف في فهم الأدلة وعلموا حدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن العلم النافع كلما زاد في حق العبد، كلما زاد في العبد المؤمن زاده بصيرة في دينه وبصيرة فيما حوله، حتى لا يلتبس عليه الحق بالباطل. والله جل وعلا قال في وصف نبيه، بل قال آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو عليه السلام على بصيرة، يعني على إدراك تام وعلم كامل بأمر الدين وأمر الدعوة التي يدعو إليها، وكذلك من اتبعه في الدين وكان على هديه عليه الصلاة والسلام فهو على بصيرة، وأهل البصيرة ناجون. وشيخ الإسلام ابن تيمية كغيره من الأئمة الأعلام الذين رفعوا راية السنة ونصروا مذهب السلف الصالح نصيحة للأمة وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يكتمون نصيحة للعباد بل يبدونها لهم، وقد لاقوا ما لاقوا في زمنهم من أنواع الابتلاء، لكن بقي كلامهم ينفع لأنه من مشكات الكتاب والسنة، وليس فيه هوى وليس فيه خروج عن طريقة الجماعة الأولى وصراط السلف الصالح رضي الله عنه. وهذا الكلام من الكلام الجليل المفيد غاية الفائدة. قال: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن، يعني كل تسمية خرجت عما سمى الله جل وعلا بها عباده في القرآن أو عن تسمية الإسلام، قال: من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فهو من عزاء الجاهلية. فكل تسمية حينئذ تكون من عزاء الجاهلية، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه متوعد. قال: من نسب، كأن يخرج عن اسم المسلمين واسم المؤمنين إلى اسم ينتسب إليه، إلى قبيلة فلانية من القبائل كقريش مثلا أو الأوس أو الخزرج أو تميم أو سبيع أو أي قبيلة من القبائل الموجودة، فهذه كلها خارجة عن دعوى الإسلام. سيأتي تفصيل الكلام عما يجوز وما لا يجوز من ذلك. فإذا خرج عن دعوى الإسلام إلى نسب يوالى ويعادى فيه وينصر صاحبه ولا ينصر الآخر، بل يبغض لأجل النسب ولا يقام لاسم الإسلام ما يستحقه مما أمر الله جل وعلا به، فإنه حينئذ من عزاء الجاهلية. قال: أو بلد، يعني أن تكون النسبة إلى بلد من البلاد تعز ويوالى عليها ويعادى، كما ينسب مثلا يقال مصري شامي سعودي يماني كويتي مغربي إلى آخره، ويكون يوالي ويعادي على هذه الأسماء، فإن هذا من عزاء الجاهلية. قال: أو جنس، جنس يوالي على جنس العرب فقط، أو جنس البربر فقط، أو جنس من الأجناس الموجودة في الأرض فقط، ولا يقيم لاسم الإسلام ولا لدعوى الإسلام مقامها، فيوالي من والى هذا ويعادي من عاد هذا، وهي القوميات التي انتشرت في الزمان الأخير، هذه كلها من عزاء الجاهلية. قال: أو مذهب، هذا المذهب سواء أكان مذهبا عقديا أو مذهبا فقهيا أو مذهبا سلوكيا. مذهب العقدي مثل المعتزلة الخوارج إرجاء ونحو ذلك من المذاهب العقدية التي جاءت تسميتها بعد مضي الجماعة الأولى، أو كان مذهبا فقهيا حنبلي شافعي حنفي مالكي ظاهري إلى آخره، أو كان مذهبا سلوكيا أو صوفيا كما يسمى ونحو ذلك، مثل الطرق المختلفة الصوفية التي تعدى كل فرقة إلى صاحبها، قادرية نقشبندية شاذلية إلى آخره، فهذه كلها من النسب التي هي من عزاء الجاهلية إذا تجاوزت التعريف إلى اعتقاد صحة ما عليه أهلها في كل شيء كما سيأتي تفصيله. قال: أو طريقة من الطرق مهما كانت، مذهب أو طريقة من الطرق مهما كانت، سواء كانت طريقة كما ذكرنا في الأول طريقة صوفية، أو كانت طريقة دعوية، أو كانت حزبية أو سياسية إلى آخره، فإن هذا كله كان عند أهل الجاهلية، فجاء الله جل وعلا بالإسلام وأبطل كل عزاء الجاهلية إلا ما كان فيه اسم المسلمين والمؤمنين. إذا تبين ذلك فإننا نقول إن هذه التسميات الحادثة في هذه الأمة بأنواعها، سواء أكانت لنسب في نسب أو قبيلة أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فإن الأحوال فيها ثلاثة. الحالة الأولى أن تكون ممدوحة، والحالة الثانية أن تكون مذمومة، والحالة الثالثة أن تكون مباحة. أما الحالة الأولى وهي أن تكون ممدوحة، فهي إذا كانت التسميات من التسميات التي تميز المسلمين بما نص في الكتاب والسنة على حسنه وعلى اعتباره. فالله جل وعلا سمى المسلمين باسم الإسلام والإيمان، وكذلك وصف مثلا المتقين مع أن فيها تزكية، كذلك وصف بالأبرار مع أن فيها تزكية ونحو ذلك، فهذه تسميات هي من قبيل الأوصاف لاسم المسلم واسم المؤمن، وكل مسلم لديه تقوى بحسبه، وكل مؤمن لديه تقوى وبر بحسبه. وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنة والجماعة، فاسم السنة واسم الجماعة هذه من الأسماء التي جاءت في الأحاديث وأصلها في القرآن، ولهذا يسمى خاصة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، لأنهم لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن بهذه التسمية بقوله في حديث الافتراق، قالوا: من هم؟ قال: هي الجماعة. من هي؟ يعني الفرقة الناجية. قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك أئمة السلف وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام الأسماء المحدثة، فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم الذي يميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداهم، لأنهم بين أمرين: إما أن يسلبوا اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء المحدثة، وهذا ليس بصحيح لأنهم مسلمون، وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول باسم يخصون به ويكون منصوصا عليه في الأدلة، فهذا يكون سائغا، وهذا إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول فإنه يسمى مثلا أهل السنة والجماعة، أو قد يقال أهل الحديث لأن السنة هي الحديث، أو يقال مثلا أهل الأثر أو أتباع السلف ونحو ذلك، هذه كلها في معنى واحد، لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها ناجية. فهذه تسمية مأذون بها كما ذكرنا لك. القسم الثاني، هذه تسمية ممدوحة، ليس تسمية ممدوحة. القسم الثاني الأسماء والدعاوى المذمومة، وهذه مما حدث في الأمة من الأهواء المختلفة التي اتخذت لنفسها اسما يخالف اسم الذي كان عليه الصحابة، كالخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباه ذلك، لأنهم يدعون إلى ذلك ويرون أنهم على صواب فيه، وربما سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة بهذا في أحد الاعتبارات. فكل تسمية فيها إشارة لمذهب يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك، فإن التسمية في نفسها مذمومة ولو لم يقترن بها شيء آخر، فكيف إذا اقترن بها التعصب أو اقترنت بها بدع أخرى أو أهواء أخرى؟ لهذا فإن الأصل ألا يخرج عن دعوى الإسلام كما قال شيخ الإسلام هنا، فكل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن فهو من عزاء الجاهلية، إلا ما أذن به مما ذكرت أو سنذكر. فإذا هذه التسميات كلها باطلة، وهي تقول إنها من عزاء الجاهلية لأنها تفرق، مثل الطرق الصوفية المختلفة الأسماء، ويدخل فيها أيضا الأسماء المحدثة للجماعات الإسلامية بأنواعها التي جعلت لها اسما يصدق عليه أنه اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره، كحزب التحرير مثلا، وكحزب الإخوان المسلمين، وكجماعات أخرى تظهر في بلد دون بلد. فهذه تسميات محدثة وهي مذمومة، لأن الاسم في نفسه مشتمل على دعوة تفرق المسلمين وتنصر من كان في هذا الحزب دون غيره. لهذا نقول إن هذه الأسماء المحدثة للجماعات مثلا الإسلامية وللأحزاب على نوعين: منها ما هو للتعريف، ومنها ما هو للتنظيم. فما كان منه للتعريف فالأصل في باب التعريف في الأسماء أنه واسع، مثل ما سيأتي في الأسماء المباحة تفصيله إن شاء الله تعالى. وأما ما كان من قبيل تنظيم وأن يوالى فيه ويعادى ويتعصب له دون غيره وينصر صاحبه دون غيره، فهذا لا شك أنه من عزاء الجاهلية، وأعظم منه انتصار المهاجر، يعني أعظم مما رغبوا فيه انتصار المهاجر لاسم شرعي وهو المهاجرون، وانتصار الأنصار لاسم شرعي وهو الأنصار، ومع ذلك لما انتصر للاسم ولأهله دون غيرهم فصار من دعوى الجاهلية بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر في الأسماء المحدثة وانتصر لها ودوفع عنها دون غيرها، بل ربما حورب غيرها من حورب غير من كان معهم من المسلمين مع أنهم على طاعة وعلى خير، فإن هذا يدخل في دعوى الجاهلية وعزاء الجاهلية من باب أولى. والمتأمل اليوم ينظر إلى أن واقع الجماعات الإسلامية بعامة في الأسماء أن هذه التسميات لو كانت للتعريف فقط لكان الأمر أسهل، لكنها ليست للتعريف بل هي للدلالة على الحزب أو على التنظيم، ولكي يتعارف أصحابها فيما بينهم. فتجد أن المسلم مثلا يذهب اليوم إلى بلد من البلاد، فتجد أن أصحاب الحزب المعين يسألون هذا من أي فئة من أي جهة إلى آخره، فإذا كان أثني عليها أنه من داخل هذه الجماعة أو من أهل هذا الحزب أو أنه متعاطف معهم تبنوه وإن لم يكن بذلك، وإذا كان عالما جليلا وليس من أهل تلك الفئة فإنهم يرفضونه ويتواصون برفضه مع أنه عنده علم كثير أو قد يكون عنده علم كثير بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت مشكلة أو جاءت منافسة على شيء فإنهم يجتمعون على ذلك الاسم ويتعصبون له دون غيره. والذي نظر فيما أحدثته الحزبيات والأسماء في أقرب شيء إلينا وهو ما حصل في أفغانستان في 20 سنة الماضية يجد ذلك ماثلا في أن وجود الأحزاب والأسماء تلك لم تكن للتعريف، وإنما كانت للاجتماع عليها والتعصب لها دون غيرها. فلما خرج العدو وأخرجه الله ونصر الله جل وعلا عباده ظهرت المفاسد الأخرى للتعصب المذموم وللحزبيات هذه في أن الله أوقع المسلمين فيما بينهم. وهذا كله يدل على أن كل مخلص لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكل مخلص لدين الإسلام، وكل راغب في رفع راية الإسلام يوجب أن لا يتعصب لاسم دون اسم الإسلام، بل يكون التعامل مع المسلمين على اسم الإسلام ما داموا على التوحيد ولم يكونوا من أهل الشرك الأكبر. فإذا كان كذلك قربت، ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يوالى بحسب ما عنده من الإسلام وبحسب ما عنده من الإيمان، فولاية المسلم للمسلم تتبعض بقدر ما عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان. وهذا هو نظر السلف الشرعي فيما تعاملوا به مع الناس. أما الولع والبراء والحب والبغض والمكايد ونحو ذلك مما يحصل فهذا كله من فعل الجاهلية وأثر من آثار التسميات التي لا يقرها أهل الحق البتة. فإذا نصل من ذلك إلى أن الأسماء المذمومة هذه في الجماعات أو في غيرها يجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن لا تبقى في الناس، بل أن يبقى المؤمنون إخوة يبحثون عن الحق في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هدي السلف الصالح. ولو زالت هذه الشعارات وهذه الأسماء لزالت الشحنة من النفوس ولاجتمع هذا الكم من المؤمنين على كلمة سواء وجاهدوا في الله حق جهاده ولحصل يمن الله جل وعلا بها إذا اجتمع العباد على كلمة. أما إذا رضينا بعزاء الجاهلية وبهذا الموجود فالله المستعان، وأنتم تنظرون هذا وقل من يتخلص منه، فواجب على العبد أن يكون الأمر بينه وبين ربه جل وعلا، وأن يخلص نفسه من الهوى، وأن ينظر لكل مؤمن بميزان اسم الإسلام والإيمان، وأن يكون ميزانه هو ميزان أهل السنة والجماعة في ذلك، وألا يكون الميزان ميزان أحزاب أو ميزان تنظيمات أو أن هذا من هؤلاء أو ليس منهم ونحو ذلك من الأسماء. كذلك مما يجب على عباد الله المؤمنين ألا يحدثوا أسماء تزيد من الافتراء، هذا حصل ويحصل في كل زمن، من أنه إذا تباغضت فئتان لمز هؤلاء باسم والآخرون سموا أولئك باسم، فنشأت فرق جديدة أو نشأت جماعات أو نشأت مذاهب أو أفكار جديدة زادت من فرقة المسلمين. ومن قواعد أهل السنة والجماعة أن البدعة لا ترد ببدعة، والغلط لا يرد بغلط، بل يصبر حتى الإنسان إذا اعتدي عليه ونيل منه يصبر ويحتسب عند الله جل وعلا، ولا يقابل الباطل بباطل أو يقابل التسمية بتسمية أو يقابل البدعة ببدعة، لأن هذا يفرق أكثر وأكثر ولا تجتمع النفوس. وقد جرب ذلك ووجد أن انتصار الناس للأسماء أعظم من انتصارهم للحق، وقل من ينتصر للحق المجرد، ولكنه إذا جاء الاسم فإنه يتحرك أكثر وأكثر. وجرب هذا في أنه يذكر اسم أحد من المعظمين عند أي فئة من الفئات، يذكر بشيء مما قد لا يليق أن يذكر به، لكن يعني من باب المثال، فإنه ستجد أنه يتعصب له وينتصر له أعظم مما لو خولفت مسألة شرعية أو وقع الناس في منكر أو في باطل. وهذا من استيلاء عزاء الجاهلية على النفوس، وهذا كثير في كل بلاد المسلمين بلا استثناء والله المستعان. لهذا الواجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن يجمع الناس على كلمة سواء فيها تحكيم الكتاب والسنة واتباع طريقة السلف الصالح وإلغاء الأسماء وعدم إحداث التعصبات التي قد تثير الناس وتفرق عن الاجتماع. وكل ناصح لا بد أن يسعى في ذلك. أما إذا قررنا في أي بلد كان هذه التسميات وسعينا فيها أو أن أهلها رضوا بها، فإن الواقع لن يكون سارا لنا، وأمامنا تجارب كثير دلت على أن الفرقة لا تأتي بخير، تأتي بخير، كما قال عليه الصلاة والسلام الفرقة عذاب. وهي الآن الناس في شعث وهو تراجم بالكلام، لكن لا ندري ما المستقبل، وربما تحول التراجم بالكلام إلى تراجم بغيره كما حدث في بعض البلاد. لهذا أوصي طلاب العلم ممن يسمعني الآن أو فيما نستقبل، أوصيهم بأن يجمعوا الناس على تقوى الله جل وعلا وعلى لزوم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح، وأن إلزام الناس أو دعوتهم إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح يجب أن تكون متخلصة من التنابز بالألقاب ومن القدح ومما يجعل النفوس تثور فيها ثوائر الجاهلية ويثور فيها الغضب الباطل والحمية، حمية الجاهلية، بعد أن أذهب الله جل وعلا عنا ذلك. وإذا رضينا بما نحن عليه فإننا نرضى بغير الحق، وواجب أن يبرئ الإنسان ذمته تجاه ذلك وألا يخوض فيما لا يحب الله جل وعلا ويرضى. النوع الثالث التسميات المباحة. التسميات المباحة هذه كل اسم أحدث وكان للتعريف وليس للموالاة والمعاداة فيه أو للتعصب عليه. وأصل الإباحة في ذلك من أن الله جل وعلا سمى المهاجرين مهاجرين وصار هذا الاسم باقيا عليه، فسمى الأنصار كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى قريشا باسمها ونادى القبائل باسمها، بل جعل في الحروب كل قبيلة لها جناح من الجيش ليكون ذلك أدعى لاجتهادهم وجهادهم لأعداء الله جل جلاله، وهذا كله للتعريف. فإذا كانت الأسماء للتعريف فلا حرج في التعريف، سواء كانت النسبة هذه أو الأسماء لنسب القبائل، أسماء القبائل للتعريف، هذا قال الله جل وعلا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعريف لا بأس به في أي صفة كان. وكذلك إذا كانت النسبة لمذهب من المذاهب مما لا يشتمل في نفسه على باطل، يعني أن يكون مؤسسا على باطل، كالنسبة مثلا للمذهب الحنبلي، نسبة للمذهب الشافعي، مذهب المالكية، مذهب الحنفية، مذهب الظاهرية ونحو ذلك، فهذه مذاهب للتعريف. كذلك ما نسب إلى بلد معين قال هذا فلان كذا، نسبة إلى بلد أو إقليم أو نحو ذلك أو جنس، هذا للتعريف الأمر فيه واسع. كذلك الطرق المختلفة والجمعيات أو الجماعات إذا كانت للتعريف فلا بأس بذلك. وخذ مثلا على ذلك مثلا جماعات تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة موجودة باسم الجماعة، ولا تشتمل على موالاة ومعاداة على من فيها أو على من ليس فيها، وذلك أن الاسم للتعريف ليس إلا ولتنظيم العمل، وهذا أمر سائغ لأن الله جل وعلا أذن بأسماء خلاف اسم المسلمين والمؤمنين. وهذه الأسماء في نفسها إذا تحولت إلى تعصب وموالاة ومعاداة فإنه يجب إبطال هذا التعصب وهذه الموالاة والرجوع إلى الأصل في ذلك. فإذا مثلا أتى أتباع المذهب الشافعي وأتباع مذهب المالك وتعصبوا لأنفسهم ضد مذهب آخر لينتصروا لمذهبهم كان هذا من عزاء الجاهلية. وكذلك إذا أراد أهل قبيلة ما أن ينتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة أخرى كان هذا بمجرد الاسم كان هذا من عزاء الجاهلية. كذلك كل ما يتصل بهذه الأسماء المباحة لو أرادوا أن ينتصروا للاسم وأن يوالوا ويعادوا عليه وأن يضعفوا اسم الإسلام أو أثر اسم الإسلام والإيمان هذا كله من آثار الجاهلية في ذلك. فعل فيما ذكرنا إشارات إلى أصول هذه المسائل، وقد بين هذه الأصول شيخ الإسلام ابن تيمية وبينها غيره أيضا، فيمكن أن يراجع كتاب مثلا اقتضاء الصراط المستقيم أو نحوه من الكتب التي فيها مخالفة أهل الجاهلية ومخالفة أهل الجحيم. سلك الله بي وبكم صراطه المستقيم وألزمنا طريقة السلف الصالحين وجعلنا ممن تخلص من هواه ولزم الحق في قوله وعمله، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.